الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنستكمل بعون الله ما بدأناه من حديث عن فضائل القرآن، وموعدنا في هذه المحاضرة مع عرض لما ثبت في فضائل وخصائص سورتي الفاتحة والبقرة. فمما ثبت في سورة الفاتحة ما فيه أن الله أرسل ملكا لم ينزل إلى الأرض قط، فنزل من باب من السماء لم يفتح قط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بأنها نور أوتيه لم يؤته نبي قبله، وأنه لن يقرأ بحرف منها إلا أعطيه. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. أنزلت من كنز العرش. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أربع آيات من كنز العرش ليس ينزل منه شيء غيرهن، غير أم الكتاب، فإنه يقول: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة والكوثر. رن إبليس لعنه الله حين نزلت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب. لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، وهو يصلي. فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إني لأرجو ألا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه، فجعل يحدثني ويدي في يده، فجعلت أتبطأ كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بها. فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم الكتاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وفي لفظ: وهي السبع المثاني التي قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وفي لفظ: وهي القرآن العظيم. وفي لفظ: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيته، فقال: ما منعك ألا تأتيني؟ فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله تبارك وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لي ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته وفي لفظ ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الفاتحة أفضل القرآن. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فنزل ونزل رجل إلى جانبه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال فتلى عليه الحمد لله رب العالمين. الفاتحة خير سورة في القرآن. عن عبد الله بن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل على رحله، ودخلت أنا المسجد، فجلست كئيبا حزينا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر، فقال عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. لا صلاة لمن لم يقرأ بها إماما أو مأموما. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا أجل والله يا رسول الله، هذا؟ قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا، فقالها ثلاث مرات، فقال قائل أو قائلون إنا لنفعل. قال فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرؤون خلفي؟ قالوا نعم، إنا لنهذ هذا، أي نقرأ قراءة سريعة. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. قال الراوي قلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأها في نفسك، من انتهى إليها فقد أجزأه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال من صلى صلاة مكتوبة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها، فإذا انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن كان مع الإمام فليقرأ إذا سكت، ومن صلى صلاة فلم يقرأ فيها فهي خداج ثلاث مرات. هي مناجاة بين العبد وربه، وللعبد ما سأل فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال الراوي فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي، فهذا لي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. الأمر بقول آمين بعدها، وأن الملائكة تؤمن مع المؤمنين، وأن من وافق تأمينهم غفر له ما تقدم من ذنبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة يقولون آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال آمين بعدها أجابه الله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين بعدها ويرفع صوته بذلك. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته، وقد جاء بألفاظ منها فسمعناها يجهر حتى سمع من خلفه وحتى سمعته ونحو ذلك. الرقية بها تشفي من اللدغة، وهي رقية مطلقا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا؟ فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. قال الرجل يا رسول الله إنا مررنا بحي من أحياء العرب فيهم لديغ أو سليم، فانطلقت فرقيته بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. هي شفاء من السم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من السم، إذا قرأت على معتوه برأ بإذن الله. فعن عم خارجة بن الصلت قال اقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل الحبر بخير، فهل عندكم دواء أو رقية أو شيء؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال فقلنا نعم. قال فجاءوا بالمعتوه في القيود. قال فقرأ بفاتحة الكتاب 3 أيام، غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أدفن. قال فكأنما نشط من عقال. قال فأعطوني جعلا، فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: كل، لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وفي رواية: فأعطوه 100. أيضا رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه من وجع برجله تفلا. فعن السائب بن يزيد قال: عودني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب تفلا، وهي شفاء من كل داء. فعن عبد الملك بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. من قرأها مع المعوذات بعد صلاة الجمعة سبعا سبعا وهو في مجلسه حفظ إلى الجمعة الأخرى. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: من قرأ بعد الجمعة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد سبعا سبعا في مجلسه حفظ إلى الجمعة الأخرى. قال وكيع وهو أحد رواة هذا الحديث: فجربناه فوجدناه كذلك، وهو حديث موقوف في حكم المرفوع. وأما ما ثبت في سورة البقرة فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، بل ينفر ويفر منه ويخرج إذا كان فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي لفظ: يفر. وفي رواية: وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله، ولا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر ويخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخرا في أصحابه يوم حنين ناداهم: يا أصحاب سورة البقرة. فعن العباس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته التي أهداها له فروة الجدامي. فلما ولى المسلمون قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، نادي أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة. فرجعوا كعطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار، وارتفعت أصوات الأنصار وهم يقولون: يا معشر الأنصار، مرتين. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. قال: وتطاول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته، فقال: هذا حين حمي الوطيس، وهو يقول: قدما قدما يا عبس، وأنا آخذ بلجامه. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرماهم بهم، ثم قال: انهزموا ورب الكعبة. قال: فذهبت أنظر، فإذا القتال لعلى هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا حتى هزمهم الله. قال: وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. أيضا تنزلت الملائكة لقراءتها في أمثال المصابيح. فعن أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن قال: قرأت الليلة بسورة البقرة، فلما انتهيت إلى آخرها، وفي رواية: بينما هو في مربده على ظهر بيته، وكانت ليلة مقمرة، وفرس لي مربوط، ويحيى ابني مضطجع قريبا مني وهو غلام، فجالت الفرس جولة، فظننت أن فرسي تطلق، فقمت ليس لي هم إلا ابني يحيى، فسكنت الفرس، ثم قرأت فجالت الفرس، فقمت ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس، فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء، فإذا مثل الظلة فوق رأسي في مثل المصابيح، فيها أمثال السرج مقبل من السماء، عرجت في الجو حتى ما أراها، فهالني فسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فأخبرته فقال: اقرأ أبا يحيى، اقرأ يا ابن حضير، فقد أوتيت من مزامير داود. قلت: قد قرأت يا رسول الله، فجالت الفرس، فقمت وليس لي هم إلا ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير. قال: قد قرأت. ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير. قال: والله ما استطعت أن أمضي، فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأ، فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فهالني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنوا لصوتك، نزلت لقراءة سورة البقرة، ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليها ما تستتر منهم، أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب. كذلك استحق صاحبها أن يكون أميرا على من هو أكبر منه. فعن عثمان بن أبي العاص قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة، هي سنام القرآن. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته لم يدخل الشيطان بيته، إلى آخر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، فيها آية سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج، آية الكرسي. سورة البقرة هي الزهراء، تأتي يوم القيامة كأنها غياية أو غمامة أو فرق من طير صواف تحاج عن صاحبها، وإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وتقدم القرآن وأهله يوم القيامة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية وهو أحد الرواة: بلغني أن البطلة السحرة. كان من قرأ سورة البقرة وآل عمران عد في الصحابة عظيما. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من بني النجار كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، وفي رواية يعد فينا عظيما، وفي رواية عد فينا ذا شأن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما، فيقول له النبي: اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما فيقول: اكتب سميعا بصيرا، فيقول: اكتب اكتب كيف شئت. فارتد ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بالمشركين وقال: أنا أعلمكم بمحمد، إن كنت لأكتب ما شئت. فرفعوه، قالوا: هذا كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، فمات ذلك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لم تقبله، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. جلست سورة البقرة تؤنس قاتل نفس في قبره جمعتين وتدفع عنه حتى أمرت فخرجت كالسحابة العظيمة. فعن أم الدرداء رضي الله عنها أن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على رجل له فقتله، وأنه أقيد منه فقتل، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة، فقيل لها: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال: فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد: أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه، فكانت من آخر ما بقي معه من القرآن. في سورة البقرة اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاثة، في البقرة وآل عمران وطه، هي من السبع الأول التي من أخذها فهو حبر. فعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. وهي من المثاني الطوال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ألواح موسى عليه السلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أوتي موسى الألواح وأوتيت المثاني. وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وقد بينا فيما سبق أن السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. هذا ما ورد في فضل السورة ككل، سواء منها ما كانت فيه مفردة أم مع غيرها. وقد وردت بعض الفضائل والخصائص لآيات معينة من هذه السورة العظيمة، ومن ذلك قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية. فقد كان كثيرا ما يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من ركعتي الفجر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كثيرا ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر في الركعة الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في سورة البقرة، وفي الركعة الآخرة منها: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المقام في الحج. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، فذكر الحديث بطوله، وفيه: حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الحديث. وقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى الصفا في الحج. ففي حديث جابر المتقدم قال فيه: ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا، ثم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. وكذا ما ورد في فضل وخصائص آية الكرسي، فإنها أنزلت من كنز من تحت العرش. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما أرى أحدا يعقل بلغة الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة، فإنها من كنز تحت العرش. قال: ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة، فإنها من كنز تحت العرش. ثم هي أعظم آية في كتاب الله، وإن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، وفي لفظ ليهنئك. من قرأها صباحا ومساء حين يأخذ مضجعه لم يقربه ذكر ولا أنثى من الجن، ولا يسمعها شيطان إلا ذهب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان على تمر الصدقة، وفي رواية قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فذهب يوما يفتح الباب فوجد أثر كف قد أخذ منه، ثم جاء يوما آخر حتى ذكر 3 مرات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريد أن تأخذه؟ قال: نعم. قال: فإذا فتحت الباب قل: سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فذهب ففتح الباب وقال: سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فقلت: فإذا جني قائم بين يدي. فقال له: يا عدو الله، أنت صاحب هذا؟ قال: نعم. فأخذته لأذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة ولن أعود. فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. قال: فعاد. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريد أن تأخذه؟ فقلت: نعم. فقال: فإذا فتحت الباب قل: سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فذهب ففتح الباب فقال: سبحان من سخرك لمحمد. فقلت: فإذا أنا به فرصدته. فجعل يحث من الطعام فأخذته. فقال له: يا عدو الله، زعمت أنك لا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأردت أن أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فعهدني ألا يعود فتركته فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شك حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. ثم عاد. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريد أن تأخذه؟ فقلت: نعم. فقال: قل: سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فرصدته في 3. فجعل يحث من الطعام. فقلت: فإذا أنا به. فقلت: عاهدتني فكذبت وعدت، لأذهبن بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. فقال: خل عني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا قلتهن لم يقربك صغير ولا كبير، ذكر ولا أنثى من الجن. قلت: وما هؤلاء الكلمات؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، اقرأها عند كل صباح ومساء. قال أبو هريرة: فخليت عنه فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت. قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: أو ما علمت أنه كذلك؟ أما إنه صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب مذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. هكذا في رواية. من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت.

نحو ذلك أيضا. أيضا مما ورد في فضلها أن من قرأها في ليلة كفتاه. فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وإذا تليت مع آية الكرسي فإنه لا يدخل الشيطان البيت تلك الليلة. فعن أبي الأسود الدؤلي قال: قلت لمعاذ: أخبرني عن قصة الشيطان حين أخذته. فذكر الحديث بنحو ما جاء عن أبي هريرة أيضا، وفيه: وآية ذلك على ألا يقرأ أحد منكم آية الكرسي وخاتمة البقرة فدخل أحد منا بيته تلك الليلة. هذه الأحاديث اختصار لما ذكرته بتفصيله وتخريجه ودراسة أسانيده في موسوعة فضائل سور وآيات القرآن. فمن أراد أن ينظر في تخريج هذه الروايات وفي أسانيدها وكلام أهل العلم حولها فليراجع الكتاب المذكور، وهذا هو الذي قد ثبت. وأما ما لم يثبت فكثير أيضا، وفي الصحيح غنية عن الضعيف والموضوع. ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.